أقرب لأيامك أتيب يلي تقرون العمى من عمكم خذوا كلام العود ما به تكذيب مثل السند مضمون إلى اللي وراكم يقولي من يقرب لأيامك من الأمور يعني الفظيعة اللي صارت يعني بالتراث الماضي قصة تسمى الدعوة لجحيش السرحاني. جحيش له 3 عيال وسبحان الله يعني هو يعني سوى اللي عليه لكن الهداية من الله سبحانه وتعالى يعني اختار لهم يعني أمهم اختاره من عائلة طيبة مشهورة بالطيب العائلة ورباهم تربية طيبة وكان يرحمهم وهكذا الوقت كان الرجال لا صاروا عيال وشباب من الطبيعي أنه يسرحهم مع البهم وكذا ولا مع البل هو ما كان يسرحهم من غلاولهم على أساس ما يبي لواهب القيض يعني تصطابهم الشمس وكان كالوقت الرجال اللي حاله ضعيفة كان يخلي عياله زي العمال يعني يسرحون بغنم الناس بأجر وكانوا يالونهم المعازيب كالوقت راع الحلال يا فلان عقل هذه ويا فلان أطلز هذه يأمرون عليها هو من غلاولهم ما خلى الناس يتولونها وكان هو يحيف لهم يتسلوا على القبائل بهالليل وحياف نوبن هذا صخل ونوبن هذا بعير يدول لهم عيشتها وهك الوقت يوم كانت الدنيا ضعفت كان الرجال يحرص على العيال لأنه لا تبر هم اللي يكدون عليه يعني الحين الدنيا الحمد لله يعني بخير وبنعمة والرجال فيه ضمان اجتماعي وفيه وفيه والناس أمان أول لا الرجال على الله ثم على عياله ولا منه ضعف عياله هم اللي يقومون به يقول عبيد راعي بقعة يقول العود يوم أنه يجيب العيالي يا بيبتال العمر لذه طربه مرتبر الولد دل يلم الحلال يطاع المره والعود له 7 كوبه فجحيش مثل ما قلت سوى هالأمور هذه سبح الله يوم تبر عياله ومدلعهم ولا يقول له همشين وتزوجوا يوم أنه تبر وطاح الرجال يا مرماش يوم أنهم عقوبوا عسى الله ما يبلال ويقعد لا منه راح يحبي وانت ما يقوى يمشي تسبر لا راح البيت التسبير زقرت والمرة وطردت وراح البيت الوسطي هم من طردت والمرة هم من راح البيت الصغير هم من طردت والمرة والحريم غثنا أبوك بس يعمل بنا هم خرف هذا خرف يعمل بنا ويترك بنا وهم سبحان الله ما يعني ما قسم يعني انه يصير بهم رحمة لأبوهم يقول يوم أنه جاء أحد الأيام لهم وادي يقول هم رحيل يقول يوم أنه نام بوادي قال له وادي سلاحيب يقول يا مرهم شدوا بل بالظلمة هنا وخلوا يقول يوم أنه صحى يراعي وهو يسند ثريتهم لهذه ثريتهم مع الوادي لهذه منازع علمة هو ما انخبل هو رجال معه عقله لكنه الكبر ومغثة الحريم هل يتزقروا اي هو يقول قصيده يدعي عليهم دعوه عسى الله ما يبلان يعني ذكر شلون عمل بهم هم من الطيب وشلون هم جازوه فهم جازه يقول جحيش يقول من يقرب لي مكاتي يقولي من يقرب لي مكاتي يلي تقرون العمى من عمكم خذوا كلام العود ما به تكذيب مثل السند مضمون إلى اللي وراكم يقولي من يقرب لأيامك أتيب يلي تقرون العمى من عمكم خذوا كلام العود ما سرحتكم باللواهيب يا عيالي ما عمر يا عيالي ما ضربتكم بالمشاعيب ولا سمعة والجيران لجات بتاكم من حبكم أرطب القلب ترطيب يفسي قلبي يومي يبتي حاجاتكم يا ما تسأل واعتل قبايل تقل ذيب إن خوفي لا يكسر عليكم عاشاكم ويا ما قطعت من الفياض العبايب أدوري من صيد البرايا غداكم قمت أتوكى فوق عوج المصاليب وقطرات اخطانا يومي طالت اخطاكم لابد يوم عاوي دون يذيب بالقبر مفرق طيبكم من رداكم ماني فاضحكم بوسط الجانب بفعولكم يدروني كل أقرباكم لو كاني تدرون الحياة والمعايب صرتوا مع المخلوق مثل أخوياكم علمكم يا سهجين المواجب حسبي عليكم هالرد منين جاكم شفت الجفا والحفي والظلم والريب بطلوعكم لا يسر الله اجراكم نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا حد من البذران يمشي وراكم عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا تجيب لحد من البذران يمشي وراكم وعسى الله ما يبلانا. يقولون انه انقطع نماها, يقولون يعني اللي السلالة هذه ما معروف يعني اللي سلالة انت يا جحيش ما يعرف الحين اللي سلالة لأنه هو كالوقت رجال معروف ودعوة الوالد يعني معروف أنه يعني دعوة أصلا لو ما عملت بها العمل لا دعا عليك والدك لحزت عليك، ما بالك أنك راح لناخذ حريمك وراح لن ومخليه مسيكين عمى بلولو شعيب ما يفك روحه حتى من الحصان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هشام ترى يمك واللي تسويه يغضب الله عز وجل. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أعمالنا يا سامع كل نجوى. يقول اتصلت علي يوم من الأيام وقالت يا وليدي أنا تعبانة وبيك تساعدني. تقول سكر السماعة بوجهها قال أنا مشغول مع الأولاد والحرمة. تقول سكت وجعلتها بصدري وخليت الجمرة تحرد في صدري حر وأنا أعرف أن الله عز وجل بياخذ حقي. تقول اتصلت مرة ثانية وردت زوجته وقلت له يا أم فلان أنا عمتك فلانة، فقالت لي وخير إن شاء الله أنت عجوز ومسكينة حنا ناس نبي نسافر نبي نروح نجي، فرجاء لا عدت التصليم. انكسر قلب الأم، لكن الله عز وجل شاهد والله عز وجل مطلع ويسمع تبارك وتعالى. تقول الأم واتصلت الرابعة والخامسة، تقول والله يا شيخ أسبوع كامل وأنا أتصل عليه والله يعلم وش الوجع اللي أجده في نفسي ما راعى حرمتي. اتصلت مرة ثانية ورد علي الجوال وقلت له يا هشام ترى يمك واللي تسويه يغضب الله عز وجل. قال فكينا إذا عندك شيء ارفع يديك إلى الله وادعي الله عز وجل، ادعي الله عز وجل. قالت يا هشام والله إني مريضة يا وليدي، والله إني مريضة وأستحي أكلم الرجال الأجانب، تعال وامسح على جنبي يمكن الله يخفف عني. تقول فرد علي بكل قوة يا شيخ وقال لي إذا كان أنك تقولين مستجابة الدعوة السماء قدامك والناس حولك اشتكيني في المحاكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اشتكيني في المحاكم وتصبر الأم المسكينة وتتحمل. تقول إلين جاني بلاغ من المحكمة، شوفوا يا إخوان دناءت بعض الأبناء ولا نتهم الكل حاشا والله، دناءت بعض الأبناء. تقول ويكلمني القاضي فلانة نعم عندنا شكوى عليك من ابنك، عندنا عليك شكوى من ابنك. تقول الأم والله يا شيخ كأن الأرض تبي تنشق وتبلعني ما أدري وش أسوي، أخذتني الحيرة. تقول توضيت وصليت لله ركعتين وقلت يا ربي إن كان هذا الابن يريد أن يوقع الضربي فأسألك يا إلهي ألا تتعده دعوتي. تقول قمت من صلاتي وفي ثاني يوم لبست عباتي ورحت للقاضي ودخلت عليه وإذا بالقاضي يقول يا أم فلان وش اللي سويتي مع أولادك؟ قالت والله يا شيخ اتصلت عليه أسبوع وأنا أقول لها توجع ما يسمع لي، كلمت زوجته وصكت السماعة بوجهي وأنا أشتكي إلى الله عز وجل يا شيخ ورفع علي دعوة. الشيخ نزل راسه. تقول رفع راسه ثم قال يا أمي تدرين أولادك مشتكي عليك بكم؟ قالت بكم؟ جات الصاعقة للأم مثل الزلزال، زلزلت قلبها زلزال شديد، فقالت للشيخ يا شيخ ريح قلبي وقل لي وش يبي مني. فرد عليها القاضي وقال للأسف يمه قولت أن ولادك رفع عليك دعوة بمئة ريال خدتيها منه قبل 4 سنوات. والله يا إخوان يقول القاضي وأنا أكلم الأم يقول تبكي، تقول الله يا ولادي الله يا هشام تركتني وحيدة وانت وليدي، خليتني بالشوارع أهيم على وجهي حتى أكل الزبائن أكلت. تقول حتى أكل الزبائن أكلت، يمرون علي المحسنين بريال ونص ريال يعطوني، وولادي حي ما مات. يقول الشيخ اطلبي، قالت ما بي من الشيء، أبي شيء واحد، إن الله يبعده عني ويستر عليه وعلى أولاده، ما عاد عندي ابن. يقول الشيخ يا أمي اطلبي وأنا أجيب أهلك، قالت يا شيخ وش أطلب، لما ابن يطرد أمه من بيتها وش يسوي، ولما ابن يترك أمه تهيم على وجوهها في الشوارع. تقول يا شيخ والله ثم والله، يوم إنه مرض شهر كامل كنت أشيل قذاه بيدي ومرغ به وجهي وقول يا ربي وليدي، وناظر وش سوابي، تخلى عني وخلاني مسكينة. تقول يا وليدي ليه سويت كذا، أنا أمك، أنا اللي حملتك شهور في بطني سنين، تعبت من آلامك ولكني أشتكي لربي. يا وليدي كم من جرح جرحتني وأنا صابرة، كم من أذية آذيتني وأنا صابرة، ومع هذا تشتكيني في 100 ريال، في 100 ريال. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. القلوب يا إخوان لها أنين، ولكن إذا صادفت الرب الرحيم جل جلاله وصادفت موعد استجابة من الله، والله أن الذي دعي عليه لن ينزل عليه خير إذا كان الداعي أمه أو أبا. دعي عليه لن ينزل عليه خير إذا كان الداعي أمه أو أبا. وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أعمالنا، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم الصف يا كريم المن، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا